إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب ما جاء في السحر، ونحن وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده المصنف: اجتنبوا السبع الموبقات. فضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم، هذا الحديث في الصحيحين، وله روايات أخرى قد يزيد بعضها على هذه السبع المذكورة، والبعض قد ينقص، والبعض فيه ذكر شيء بدل شيء آخر. فقد ورد إضافة عقوق الوالدين في بعض الأحاديث الأخرى، وورد أيضا إضافة شرب الخمر، وردت إضافات كثيرة في روايات متعددة وروي عن ابن عباس إنها سبعا وسبعا، وروي عنه أنها إلى السبعين أقرب، وروي عنه أنها إلى السبعمائة أقرب، وروايات متعددة. وخلاصة ضابط الكبيرة للفرق بينها وبين الصغيرة، أرجح ما قال أهل العلم، هو أن الكبائر ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ذكر معه لعن أو غضب أو سخط أو توعد بأنه لا ينظر إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم ونحو ذلك. فهذا هو أصح ما قيل في تعريف الكبيرة، والصغائر هي ما دون ذلك. أما حكم الكبائر فتترتب عليها أربعة أحكام، افهموها جيدا. أولا، أن مرتكب الكبيرة غير المستحل لا يخرج من حظيرة الإسلام، يعني يبقى على الإسلام طالما أنه موحد. ثانيا، أنه لا يعطى مطلق الإيمان، ولا لا يسلب مطلق الإيمان، ولا يعطى كامل الإيمان، فلا يسلب مطلق الإيمان كما تعتقده من الخوارج، ولا يعطى كامل الإيمان كما تعتقده من المرجئة، بل يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق، أو مؤمن عاصي، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أي في باب الكبيرة. الأمر الثالث، أنه إن تاب قبل الموت غفرت ذنوبه أي كبائره، وإن وافى بذنوبه فمات على ذلك فإنه حين يبعث تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الرابع أنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، بل يخرج منها بعد تمحيص وتطهير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا بالنسبة لحال مرتكب الكبيرة، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر ويقولون إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، وأنه يمرق ويخرج من حضيرة الإسلام، بل كفروا بما دون الكبائر، وقد كفروا بعض الصحابة كعلي ومعاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري وغيرهم من كبار أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعله يأتي توضيح أكثر لمذهب الخوارج في مناسبات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. على النقيض من عقيدة الخوارج عقيدة من؟ المرجئة. المرجئة لا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، ويرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، يرون أنه مؤمن كامل الإيمان، هكذا يدعون. ولذلك لا فرق عند المرجئة الغلاة بين إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجبريل ونحو ذلك، وبين إيمان أفسق من الفساق وأكثر أهل المعاصي ارتكابا لها. وهناك مرجئة الفقهاء دون ذلك، الذين يقولون إن العمل ليس من الإيمان، فهم يعني صار مذهبهم موطئا لمذهب من؟ المرجئة الغلاة. المرجئة الغلاة فكانوا تمهيد له، فهم يقولون، لكن يتفقون مع أهل السنة في أن مرتكب الكبيرة متوعد بالعقوبة وأنه لا يخلد في النار، في هذا الباب متفقون مع أهل السنة، يعني مرجئة الأشاعرة ومرجئة الماتريدية يتفقون مع أهل السنة في هذا، لكن يختلفون معهم في أن العمل لم يكن من ماهية الإيمان، فيخرجون العمل من الإيمان، وهم بهذا وطأوا من حيث يشعرون أو لا يشعرون للمرجئة ليش؟ الغلاة أتباع جهم ابن صفوان ومن سلك سبيلهم. وهنا طرفة يذكرها بعض أهل العلم: في القرون الأولى جاء سكران مخمور التقى بمرجئ من المرجئة، فقال فسكران يعني صفع المرجئ بكف، قال: أنا أعطيتك كامل الإيمان وأنت تعاملون بهذه المعاملة، والعياذ بالله. فإذن هذه الطوائف ضالة عن سواء السبيل. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا أي ابتعدوا ولا تقربوها، والتعبير باجتنبوا وبلا تقربوا أبلغ من كلمة لا تفعلوا، أبلغ من جملة ماذا؟ لا تفعلوا. ولذلك قال: ولا تقربوا مال اليتيم، وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وغير ذلك من الآيات. فالتعبير بالقرب أبلغ من مجرد النهي عن ماذا؟ عن الفعل، أبلغ من مجرد النهي عن الفعل. ثم ذكر هذه السبع الموبقات أي المهلكات، كلمة الموبقات أي المهلكات، وذكر من هذه الموبقات أولا الإشراك بالله، هذا هو أشد المهلكات وأعظمها وأخطرها، لأن صاحبه لأن من مات عليه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولأنه ماذا؟ خالد مخلد في النار، ولأن أعماله حابطة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك يحبط الأعمال، ومن مظاهر الشرك في هذا العصر التعلق بأصحاب القبور وبناء القباب عليها وبناء المساجد عليها، الذي أدى إلى أن تتخذ أصناما وأوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كالذين ينذرون لأصحاب القبور ويذبحون لها ويستغفرون ويطوفون بتلك القبور ويسجدون لهم ويقدمون لهم القرابين ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، ويزعمون أن هذا من أنواع ماذا؟ من أنواع التوسل لا غير. وهذا أعظم ذنب عصي به الله، أولا لأن الله لا يغفر لمن مات عليه، وثانيا لأنه يحبط الأعمال، وثالثا لأن من مات عليه يكون ماذا؟ خالدا مخلدا في النار، يكون خالدا مخلدا في النار. إذن ننتبه إلى هذا ونحذر من الشركيات أيا كانت. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن يعني أعظم من أعظم الأمور أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل له شريك أو نظير أو مثيل، وأن تدعو أحدا من دون الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاحذروا من الشرك لأنه أخفى من دبيب النمل، الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. فاحذروا من الشرك فإنه يحبط جميع الأعمال، ولو صلى ولو صام ولو زكى ولو عمل جميع الأعمال فإن عمله يكون حابط. إذن من يشرك بالله فقد حبط عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك نقول لهؤلاء الذين يعبدون القبور ويذبحون لها ويطوفون بها ويقدمون لها النذور والذبائح والقرابين، وهم ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويزكون ويحجون ويصومون. نقول إن أعمالكم هذه لا قيمة لها ما دمتم تتعلقون بأصحاب ماذا؟ بأصحاب القبور، من يذبح للقبر أو ينذر له أو يصلي له أو يدعو صاحبه من دون الله أو يعتقد أنه يتصرف الكون أو يعتقد أنه من الأولياء، فهذا حبط عمله ولا قيمة لهذه الأعمال التي يقدمها، لأنه قد أبطلها، لأنه قد أبطلها. تجده يصوم النهار ويقوم الليل، وإذا به يذهب إلى ميت في قبره فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في ذراك يا فلان، وهكذا والعياذ بالله. فهذا أو من كان هذا شأنه فإن عمله يكون حابطا ولا يقبل أبدا، لا يقبل عمله، بل هو عمل حابط لا قيمة له. فانتبهوا لهؤلاء واحذروا منهم، واحذروا من التعلق بأصحاب القبور، فإنهم لا يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن قال أولا الشرك بالله، ثانيا السحر، يعني التصديق بالسحر هو من الموبقات، بل هو من الكفر المخرج من حظيرة الإسلام في أرجح أقوال أهل العلم، ولا يوافق من يقول إنه لا يكفر، لأن سحره معروف بالتجارب أنه لا يؤثر إلا إذا كفر بالله، بل إن تكفيره بنص القرآن كما تقدم لنا في الآية الكريمة، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولأن السحر لا يؤثر إلا بعد الكفر بالله، فهم يشترطون عليه أن يكفر، إما أن يعبد صنما أو أن يهين شيئا فيه ذكر الله كأن يقول له بول، يأمره بالبول على المصحف أو تنجيس القرآن أو نحو ذلك من وسائلهم الخطيرة التي لا يؤثر سحرهم إلا بتعاطيها. من هنا وجد خلاف أرى أنه لا يعول عليه في حكم الساحر، هل يكفر أو لا يكفر؟ الجمهور على أنه يكفر، وعلى رأس المكفرين له الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، ورواية عند الإمام الشافعي، وأكثر أهل العلم لا سيما أهل الحديث، فإن متعاطي السحر كافر خارج من حظيرة الإسلام. ويروى عن الإمام الشافعي رواية أخرى أنه لا يكفر إلا إذا أتى بماذا؟ بمكفر، يعني إذا كان سحره مشتملا على ماذا؟ على أمر مكفر. إذا كان سحره مشتملا على أمر مكفر، والواقع أن سحره لا بد أن يشتمل على أمر مكفر، وبالتالي فإن الخلاف يعتبر خلافا صوريا، فالجميع متفق بأنه إذا ارتكب مكفرا فإنه ماذا؟ فإنه يكفر. حتى الإمام الشافعي عندما قال لا يكفر إلا إذا وجد في سحره مكفر، هذا قيد معتبر عند الجميع. والصحيح أن السحر لا يؤثر سحره إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولذلك فإنه كافر بما يشبه الإجماع على كفره. فإنه حتى الإمام الشافعي يقول إنه إذا ارتكب ما يوجب التكفير فإنه يكون ماذا؟ يكون كافرا. ولذلك فإنه لابد من القول بكفره في أرجح أقوال أهل العلم. وهل يستتاب أو لا يستتاب؟ هذا سيأتينا في الآثار التي بعد هذا الحديث، في الآثار التي تأتي بعد هذا الحديث. والسحر من أخطر الأمور، من أخطر الأمور، فعلينا أن نحذر منه، فهو يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن السحر، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقد تقدم لنا أن معنى التولة هو ضرب من السحر، يزعمون أنه يفرق بين المرء وزوجه، أو يحبب المرأة إلى زوجها، أو يفرق بينهما، أو يفرق بينهما، وهو كفر ولا شك، لأنه لا يؤثر إلا بعد تعاطي ما يوجب التكفير، إلا بعد تعاطي ما يوجب التكفير. فعلينا أن نحذر من يعني الشرك، السحر بأنواعه، فإنه لا يؤثر إلا بعد ماذا؟ كما قلت، إلا بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر منه، ونكمل ما تبقى غدا إن شاء الله من هذا الحديث. وأنا مضطر نختصر الليلة لأن لدي كحة، لكن نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: ذكرتم حفظكم الله الكبائر وما مصير أصحابها، ولم تذكروا من يرتكب الصغائر أو يصر عليها. الصغائر تكفر بما بين بالصلوات الخمس، وبما بين الجمعة إلى الجمعة، والحج والعمرة، كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة. الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهما، ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر، فهي كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. فهذا هو حكم مرتكب. أما إذا أصر عليها واحتقرها فإنها قد تتحول إلى كبيرة. ولذلك القاعدة عند أهل العلم: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار، ولا صغيرة مع الإصرار. يعني مع الإصرار تتحول الصغيرة إلى كبيرة، ومع الاستغفار يعني التوبة طبعا، فالكبائر تمحى بالتوبة الصادقة. نعم. يقول السائل: سمعت أحد المشايخ يقول: قول الداعي اللهم ارحمني بشفاعة النبي ليس بدعة، إذا كان مراد الداعي أن يطلب من الله أن يشفع النبي له عند المقام أو قبل دخول النار أو غير ذلك، هل هذا المعنى صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، هذا من التوسل الممنوع. إذا كان يقول اللهم بشفاعة أو بجاه أو بكذا، فالأولى أن يقول: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا السائل يرتئي يقول: لو كان الدرس اليوم في فضائل اللغة العربية الفصحى والوجوب الاعتناء بها لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. أولا بارك الله فيك، هذه التحديد هذه الأيام هذا لا دليل الشرع. ثانيا أنا لست متخصصا باللغة، وثالثا أنا لا أرى التكلم بهذه المناسبة. نعم. يقول السائل الكريم: هل نرفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة؟ هذا لم يرد به نص، لكن يراه بعض الصحابة كابن عمر وغيره، فالأولى أن ترفع الأيدي، وأيضا قياسا على تكبيرة الإحرام الأولى أن ترفع الأيدي مع كل تكبيرة. نعم. يقول السائل الكريم: هل هناك حديث في الصلاة على الصغير؟ سقط. نعم، إذا كان يبلغ 4 أشهر وانفصل فإنه يصلى عليه، لأنه نفس قد نفخت فيه الروح، قد نفخت فيه الروح، فإنه يصلى عليه كسائر الأطفال إذا كان قد تجاوز 4 أشهر، لأنه قد نفخت فيه الروح. نعم. ولذلك يقال في الدعاء له في التكبيرة الثالثة بعد الدعاء العام يقال: اللهم اجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه. والسقط يدعى له ويصلى عليه، يصلى عليه يدعى له ويصلى عليه. السقط الذي يبلغ، الذي بلغ 4 أشهر، يعني قد نفخت فيه الروح، أما ما ليس فيه روح فلا يصلى عليه ولا يلزم دفنه في المقابر. تقدم معنا أحسن الله إليكم أن هذا الأثر معلق في البخاري. أي نعم. اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا. نعم. أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم: ما هي المدة التي تقصر فيها الصلاة في السفر؟ هذا الموضوع موضوع طويل شائك، والأقوال فيه متضاربة، والذي يظهر لي أن الراجح من هذه الأقوال أنك ما دام يطلق عليك اسم السفر فأنت تقصر الصلاة، وهذا إذا لم يكن بجوارك مسجد، يعني إن صليت وحدك أو صليت إماما فإنك تقصر بدون جمع إذا أقمت، وإذا كنت على ظهر سير تقصر وماذا وتجمع. هذا الذي يظهر لي ما سمي مسافر، ولا يمكن أن يبلغ به القول إلى أن من سافر سنين طويلة أو أشهرا طويلة أنه من هذا القبيل، لا، لكن من سافر ونوى الإقامة كالمبتعثين في البلاد الخارجية، وإن كان لبعض مشايخنا رأي في المسألة رحمهم الله، لكن الذي يظهر أن من أزمع الإقامة بحيث يعني يقيم ويحتاج إلى زاد وأشياء طيلة الإقامة أشهر أو سنين، هذا لا يعتبر مسافرا. أما إذا كان مسافر لا بنية الإقامة وإنما سيعود قريبا فهذا يقصر حتى يعود، لكن بدون جمع إذا كان مقيما في بلد. ولا أيضا إذا كان بجواره مسجد فقد نص العلماء أن عليه أن يذهب ويحضر الجماعة ولا يعذر حتى ولو كان مسافرا. نعم. هذا السائل الكريم جزاه الله خيرا يقول في سؤاله: تزوجت امرأة صالحة يا شيخ، وكان قد مات زوجها الأول ثم بعد ذلك لحقت به، والسؤال: ما هي الأعمال التي أفعل حتى تكون زوجتي في الجنة؟ يغار عليهم. والله لا أعلم، لا أعلم أن هناك عمل يجعلها زوجة لك في الجنة، لكن إن تصدقت عنها أو اعتمرت عنها بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك أو حججت عنها فهذا بإذن الله يصل إليها ثوابه، لكن لا أضمن أنها تكون زوجة لك أو لسلفك، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نعلم الغيب، إنما لك أن تتصدق عنها وأن تحج عنها وأن تعتمر عنها بعد أن تكون قد حججت أو اعتمرت عن نفسك، يعني أنت أخلص لله عز وجل ودعت هذه الأمور الغيبية لرب العالمين. صلى الله عليكم. تقدم معنا قبل فترة بحث الفقهاء رحمه الله، الجمهور يقولون للأصلح لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في السنن أنها للآخر منهما. نعم في الحديث الصحيح في السنن أنها لآخر زوج. ولكن هناك بعض العلماء اجتهد وقال إنها للأصلح منهما، والأولى إذا لم يثبت الحديث ثبوتا قويا التوقف في ذلك. نعم على ضوء الحديث هي له الحمد لله. أما على ضوء الحديث تكون له إن شاء الله. نعم الحمد لله. ائتنا بلفظ الحديث غدا يا شيخ. طيب إن شاء الله. شكر الله لكم. يقول السائل الكريم: أنا جئت للمدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أدركت الإمام الحرم قد صلى ركعتين من صلاة العصر، فأكملت معه الصلاة وسلمت معه لكوني مسافرا، هل فعلي صحيح؟ لا غير صحيح، تعيد هذه الصلاة، لأنك إذا صليت خلف من يتم لا بد أن تتم معه، فأنت تصلي 4 ركعات مع الإمام صلاة العصر. ولكن يصحح لك مفهوما أنت تقول جئت لزيارة القبر، وهذا خطأ، المفروض أن تكون قد جئت لماذا؟ ها؟ للصلاة في المسجد، ثم تأتي زيارة القبر تبعا، زيارة القبر تبعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فإذا لا تشد الرحال إلى المدينة بنية الزيارة، إنما بنية الصلاة في المسجد، ثم تزور القبر مرة واحدة وسائر قبور المسلمين في البقيع في المدينة مرة واحدة، ولا تكرر الزيارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تترددوا عليه بالزيارة. نعم. نعم يقول السائل الكريم: أرى بعض المصلين في الحرم لا يقبضون، هل هذا سنة؟ يقصد الأخ القبض في الصلاة هكذا. نعم. يعني القبض يرسلون، يعني يرسلون أيديهم. نعم. لا هذا خطأ، وهذا بدعة من البدع التي أحدثها الناس ونسبوها إلى بعض الأئمة خطأ وظلما وعدوانا. الإمام مالك رحمه الله هو الذي روى أحاديث القبض، فكيف ينسب إليه أنه يخالف الأحاديث الصحيحة التي يرويها هو نفسه رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة؟ لا يمكن أن يخالف ما روى، وهو راوي هذه الأحاديث، فنسبتها إلى الإمام مالك خطأ، إنما هو وهم حصل من ابن القاسم رحمه الله، فلا يتابع على ذلك، أو ما يتابع الفهم الذي فهم منه على ذلك. فإرسال اليدين في الصلاة بدعة من البدع، لا أقول إنه مجرد خطأ، أقول إنه بدعة، لأن القبض في الصلاة سنة، وما خالف السنة الصريحة فهو ماذا؟ فهو بدعة. ما خالف السنة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها بدعة. وأقول لكم يا إخوتي المالكية وفقكم الله، أنتم تقولون إنكم تقتدون بالإمام مالك رحمه الله تعالى، أليس كذلك؟ طيب أجيبوني بارك الله فيكم، هل ثبت أن الإمام مالكا كان يرسل يديه ويسبل؟ لا والله وتالله وبالله لم يثبت أبدا، وما روي أنه يعني كان يرسل غير صحيح، وما روي أنه ضرب فصار لا يستطيع القبض، هذا كله غير صحيح، لا يثبت. الإمام مالك كان يقبض هكذا في الصلاة وسائر الأئمة رحمهم الله. السائل الكريم يوجه أو ينتقد، يقول: ألاحظ أنكم لا تقولون سيدي رسول الله، وإذا ذكرتم الصحابة لا تقولوا سيدي فلان. نعم. بارك الله فيك وشرح الله صدورنا وإياك للحق. لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الأولين والآخرين، وهو سيد ولد آدم كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، والصحابة بعده هم سادتنا، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، لكن نحن نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي. أنا أسألك يا عبد الله أيها السائل، شرح الله صدرك للحق، هذه الأحاديث بالآلاف في البخاري وفي مسلم وفي السنن وفي المسانيد وفي المعاجم وفي وفي، كلها الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون ماذا؟ يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ائتوني بحديث واحد قالوا فيه حدثنا سيدنا رسول الله. هل هم ينكرون أنه سيدنا؟ ها؟ لا والله، حاشاهم ذلك، بل هم سادة الدنيا، الصحابة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم سادة الدنيا، فهم لا ينكرون، لكنهم يقتدون بالسنة. فكانوا يقول قال رسول الله، ولم يقولوا قال سيدنا رسول الله، لأنهم وكانوا يقولون يا رسول الله، يخاطبونه، وما كانوا يقولون يا سيدنا رسول الله. طيب، ننبهك إلى شيء آخر في الأذان، نقول أشهد أن محمد رسول الله، أو نقول أن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ ها، في الأذان ماذا نقول؟ أشهد أن محمدا رسول الله. أليس هو سيدنا؟ بلى، هو سيدنا لا شك. طيب لما لا نقولها في الأذان؟ ها، أجيبوا ها يا إخوان، لأنها لم ترد في الأذان. طيب في التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لماذا لا نقول سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم وهم سادتنا؟ لكن لما لم نقول؟ لأنها زيادة في الدين، وزيادة في الدين مرفوضة وغير مقبولة. فوالله إنه لسيدنا، ونشهد الله ثم نشهدكم أنه سيدنا، وأنه سيد جميع الأنبياء والمرسلين والأولين والآخرين. لكن السنة توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص، فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تفهم عنا أننا لا نعتقد أنه سيدنا عندما نقول قال رسول الله، أو حدثنا رسول الله، أو سمعت رسول الله، أو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو هدي الصحابة من بعده عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. المرجو من المستمعين الأكارم ممن لم يسمع جواب سؤاله له أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه، خاصة الأخ الذي يذكر أنه من فرنسا. طيب الآن اختر سؤالا واحدا نختم به، لأنني والله متعجب. نعم، يقول السائل الكريم، هل طلب الدعاء من الغير قدح في التوحيد؟ إن كان الغير حيا مسلما قادرا على الدعاء وتطلب منه مباشرة معتقدا أن الإجابة من الله فلا بأس بذلك. أما دعاء من لم يكن قريبا منك، فقل اللهم أغثني بدعاء فلان، أو يا فلان أغثني، فهذا شرك بالله عز وجل. لكن لو طلبت من أخيك أن يدعو إليك فهذا ثابت، فالصحابة كانوا يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته صلى الله عليه وسلم، فلما توفي كانوا يطلبون الدعاء من غيره من الصالحين، كما استسقى عمر رضي الله عنه بمن؟ عباس، بالعباس، أي بدعاء العباس. وكما استسقى معاوية رضي الله عنه بالأسود بن يزيد، واستسقى به الضحاك بن قيس أيضا، وهكذا. فطلب الدعاء بشرط كما قلت أن يكون حيا قادرا على الدعاء يسمعك عندما تطلب منه. أما أن تكون في بيتك وتقول يا ربي يا فلان ادعو لي، تظن أنه يسمعك بدعوى أنه ولي أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. صلى الله إليكم. خير البر عاجله. بداية الحديث إن شاء الله يزاد إن شاء الله بحث غدا إن شاء الله. نعم. لكن صححه الألباني رحمه الله في الجامع في صحيح الجامع الصغير نقرأه كاملا برواية أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها. طبعا إذا كان صالحا هذا القيد، فلو قدر أنه كافر وهي غير مسلم وهي مسلمة لا تزوج، والعكس كذلك. نعم. وفقنا الله وإياكم. والمناسبة أم الدرداء رحمها الله جهيمة كانت إذا روت الحديث عن زوجها أبي الدرداء تقول قال سيدي أبو الدرداء. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.